الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ذكرت أكثر من مرة أن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، عن 37 من سورة يونس، قد اشتملت على ثلاث جمل. الجملة الأولى لبيان أن القرآن معجز، ولن يستطيع أحد كائنا من كان في السماوات ولا في الأرض أن يأتي بمثل هذا القرآن. وقد ذكرت الكثير الأسبوع الفائت وفي هذا الأسبوع عن الإعجاز في مبانيه وفي معانيه وفيما اشتمل عليه من الأخبار للأمم الماضية ولمن يأتي إلى يوم القيامة وأحداث القيامة. كل هذا ذكرته في الجملة الأولى وهي المتعلقة بإعجاز القرآن. وذكرت أظن البارحة أنني لو جمعت كل أهل العلم من أهل المعرفة وجلسنا لنحرر وجوه إعجاز القرآن في مبانيه ومعانيه لمتنا، حتى لو مدد لنا في العمر قبل أن نأتي على عشر معشار ما ذكره من معجزات القرآن أو من إعجاز القرآن. أما الجملة الثانية من هذه الجمل فهي بيان صدق هذا الكتاب. هو جاء بيّن أن هذا كتاب الرب العظيم، وأنه يتحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يأتوا بمثله، وتحداهم طول سن نزول القرآن في 23 سنة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كان في الحياة الدنيا، ولا يزال يتحداهم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. الوجه الثاني أو الجملة الثانية مما اشتملت عليه الآية الأولى 37 من سورة يونس فهو أنه صادق، ولكن يقول ربنا: ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني ما هو بالمفترى ولا بالكذب، ما هو بالكتاب المفترى ولا بالكتاب المختلق المكذوب، ولكن هذا الكتاب أنزل تصديق الذي بين يديه. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة وتفصيل الكتاب من رب لا ريب فيه من رب العالمين. الجملة الثانية وهي قوله عز وجل: ولكن تصديق الذي بين يديه. قلت أنا أشرت في إشارة سابقة إلى أن بعض المفسرين فسروا كلمة بين يديهم، والواحد قال فلان بين يديك، أو مثل ما قال إبليس: أعوذ بالله لآتينه من بين أيديهم ومن خلفه. كلمة من بين يديك كذا قد تستعمل في القدام ويصير مقابلها الخلف، يصير إذا كان ما بين يديه يعني أمامه من قدام، يصير المخالف له الخلف ما خلفه، يعني ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون به. وذكروا أن المراد مما بين يديه البعث والجزاء والجنة والنار، تصديق هذا كلام. وطبعا أنا ما أستريح لمثل هذا الكلام لأنه لا وافي ولا شافي، إنما يشير إلى جزئية واحدة من جزئيات ما بين يديه. والذي بين يديه، والذي بين كلمة بين يديه، العرب يستعملون عبارات، هو أحيانا يقول من ورائهم جهنم في القرآن، من ورائهم جهنم، هي جهنم من وراهم ولا من قدامهم؟ هي جهنم في المستقبل تأتيهم ولا في الماضي؟ في المستقبل، لكن يقول من ورائهم. وكلمة من ورائهم في اللغة العربية مثل كلمة بين أيديهم اللي أنا فسرها الآن، تضييق بين تضييق الكتاب تضييق الكتاب الذي بينه، ولكن تضييق الذي بين يديه. كلمة بين يديه قد تشمل كل ما تقدمه وما يجيء بعده من أحداث، مثل كلمة من ورائهم جهنم. ما المقصود من ورائهم؟ يعني من خلفهم، لا هي قدام. ولكن كلمة الوراء تستعمل أحيانا، هي كثير ما تستعمل بمعنى الخلف. لما يقول فلان وراك أنت تظن في الحال أن خلفك، لكن قد تستعمل كلمة وراء بمعنى المستتر عن عينيك، المتواري من وراء، المتواري عن عينيك اللي أنت ما بتشوف، وهو يشمل ما كان خلفك وما كان أمامك. من ورائهم جهنم يعني ما يرونها الآن، مختفي عنهم لكنها قدامهم وأمامهم. فإذا قال القرآن مثل هذه الآية الكريمة اللي أنا أقراها الليلة هذه، ولكن تصديق الذي بين يدي، نشوف الآيات، لأن خير ما يفسر القرآن القرآن، خير ما يفسر القرآن القرآن. طبعا العلماء يقولوا أعظم وجوه التفسير ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، ويليه تفسير النبي محمد إذا جاء في خبر صحيح حديث صعب. والمرتبة الثالثة إذا فسره الصحابة، لأنهم أعلم الناس بآيات القرآن ونزول القرآن وعاشروا الوحي وعاشروا التنزيل، فهم أخبروا الناس به، هذا وجه صحيح. وهناك وجه أيضا صحيح، وهو إذا لم نجد في التفسير لا في القرآن ما يفسر الآية، قد لا يكون تكون آية مفردة، وقد لا يكون في الحديث ما يفسرها. وما كل آية فيها حديث صحيح، ما كل آية نزل ما حديث صحيح، الحديث الصحيح جاءت لبيان مجمل القرآن أو مطلق القرآن أو عام القرآن، لأن من وظيفة الرسول محمد وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وتبيين النبي محمد يشمل تقييد مطلقه وإطلاق مقيده وتعميم خصوصه أو تخصيص عمومه، آيات كثيرة فيها هذا المعنى الذي أقول، قد يكون اللفظ عاما وبه خاصا، وقد يكون اللفظ قد يستعمل خاصا وبيعممه في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، يعني يجيب أكثر من المعنى في اللفظ. لما يقول ربنا تبارك وتعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، العرب يستعملون جدا جدا بكثرة كلمة نكح بما نعقد على المرأة، ما نعقد النكاح، نكح أن تزوجها، نكح أن تزوجها، كثير جدا في القرآن نكح معنى تزوجها، وتأتي نكح بمعنى قارفة. لكن لما يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كل الناس فهموا ان حتى تزوج، لكن فسرها الرسول لما جاءته المرأة وقالت اني تزوجت فلانا فطلقني ثم تزوجت بعده فلانا ولم اجد معه الا مثل هدبة الثوب، قال يا أتريدين ان ترجعي الاول؟ قالت نعم، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين أنه لا بد من دخول الرجل بالمرأة بعد العقد، ولا يكفي مجرد العقد، هذا إطلاق لما كان مقيدا في معنى تنكح يعني تزوج، فجعل يشمل العقد والدخول، يشمل العقد والدخول بالمرأة. هذا مثال كثير جدا، كثير جدا من آيات القرآن جاءت وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما هو كل آية آية. خلينا نشوف مقارنة في سورة المائدة والمقارنة هذه هي أيضا في تفسير ولكن تصديق الذي بين يدي. يعني أنا ما أتي بها مجرد استشهاد، هي من تفسير الآية هذه. لأنه لما تكلم عن اليهود والنصارى وكيدهم لرسول الله وإظهارهم تكذيب النبي محمد، مع أنهم قبل مجيئه كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني إذا جلسوا في مجلس اليهود لحالهم يبدو يتكلمون عن النبي الخاتم اللي في الأرض. واحد منهم يقول ما يصير هال الولد دابه 7 سنين اللي هو حسان بن ثابت كان يومها، ما يبلغ هذا الولد كذا إلا وقد بعث هذا النبي. ويأتي ويبعث النبي ويشوف حسان ويعيش حسان مدة طويلة بعده عليه الصلاة والسلام. وربنا صارف القرآن، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن صدع الكافرين. هو يقول للنبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم ينتقل إلى خاصة اليهود، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه. وش وظيفة الملاعين هذول؟ يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يجيبوا كلام من التوراة بكلام من عند أنفسهم ويضعينه ويقول هذا هو التوراة، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله كذب وهم يعلمون، تعلمون أنه كاذب. لكن يشير يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا جزئية تفضحهم وتبين تحريفهم للكلمة من بعد مواضعه. اللي قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إما يحرفوا اللفظ يغيرون الحرف بحرف آخر، وإما يغيرون المعنى. اللفظ يقعد مثل هذا المثل اللي يقول يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وش القصة؟ وش قصة هالجملة؟ قصة هذه الجملة إني زنى رجل وامرأة من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما كان النبي في المدينة. هم ما زنوا في المدينة، الظاهر في خيبر، الحادثة وقعت في خيبر والنبي في المدينة. فقال بعضهم لبعض اعرضوا الحالة دي على محمد، هم يهود كذبونا بالنبي. لكن مثل ما يقول العوام رمى عصفورين بحجر، بس هدول ما أرادوا عصفورين، أرادوا هدفين كبيرين مفجعين إذا حصل أحدهم. قال شيوخكم الملاعين الكبار روحوا لمحمد، وكانوا قبلها حرفوا الكلم في الزنا، حرفوا الحكم في الزنا. الزنا في التوراة إلى اليوم الزاني يرجم، يعني سواء كان بكرا أم ثيبا. الزاني عند اليهود في التوراة لو طبقوا الشريعة حقتهم، الشريعة طبعا فتخت الآن ونسخت ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان لو الحرفية اللي موجودة عندهم الزاني يرجم، والزاني عندهم يرجم سواء كان بكرا أم ثيبا. لكن شريعتنا لا، شريعة الرحمة والجسر والتوسيع، لأن كل شريعة كانت مثل الطبيب اللي يعالج مرض مؤقت فيعطي دواء مؤقتا، وهو يعلم علم اليقين إن الدواء هذا لا بقاء له، يعني ينتهي في فترة. مثل الحين تروح الدكتور فيكتب له روشته، يقول الدواء هذا خذ منه 5 أيام وقف، وبعدين خذ من الدواء هذا 7 أيام ووقف، وما حصل لك ده تعالى. لأن الطبيب عارف أن الدواء هذا ما هو دواء البقاء الأبدي. نفس المعنى هذا في الشرائع، ما بعث الله نبيا إلا لأمة مخصوصة بحكم مخصوص به. الحكم هو عام شامل لكل الأمم ولا الألوان والأجناس ولا مستمر إلى يوم القيامة. الله يعلم أنه ينتهي بانتهاء مدة النبي على الأرض أو المدة اللي يستمسك بها حتى يبعث نبيا آخر بشريعة أخرى أو رسول أبرشير بشريعة جديدة. عيسى وموسى وكل الأنبياء على هذا المنوال، شرائع مع رسول، شرائع مقيدة غير عامة غير شاملة لرسول شريعته كذلك. وكان النبي يبعث لقومه يقول النبي محمد في حديث صحيح أعطيت خمسان لم يعطون أحد قبلي، وفيها يقول وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وابعث إلى الناس عامة. كما كان الرسول خاصا كانت شريعته خاصة. ولما جاء الرسول الخاتم الذي بعث لكافة البشر نذيرا للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، لا هو لبني إسرائيل ولا لأمة محدودة ولا لجنس محدود، تبارك الذي نزل ليكون للعالمين نذيرا. فلما انتهت أزمنة الرسل المؤقتين بالشرائع المؤقتة كتب الله أن يكون خاتمهم هو أفضلهم وشيخهم وسيدهم وإمامهم إمام المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعثه للأم للكافة ويبعث شريعته لها مزايا. من مزايا هذه الشريعة العموم والشمول، تشمل كل ما يقع من أحداث على الأرض في أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وأقصى الجنوب والشمال، ويقصد تشمله، لا يختص بها قوم دون قوم ولا جيل دون جيل ولا قبيل دون قبيل ولا عصر دون عصر ولا مصر دون مصر، فهو شامل للكافة لجميع الأمة، أمة الدعوة، ما هي أمة الإجابة، لأمة الدعوة، لأن كل من جاء بعد بعثة رسول الله فهو من أمة النبي محمد، حتى بوش وحتى ذاك حق هيرود كلهم من أمة محمد، بس أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأنهم كفروا به واستهزأوا بدينه، كفروا به واستهزأوا بدينه، فكل هؤلاء من أمة محمد لكن لجهنم، إن ماتوا على ما هم عليه، إن ماتوا على ما لجهنم. فهؤلاء النبي جاء بالشريعة الشاملة الكاملة الوافية التامة العامة التي لن تخرج حادثة تقع في الكون على الأرض إلا وفيها الجواب في شريعة النبي محمد. يوفق لذلك من يوفق ولا يوفق في ذلك من لا يوفق. وكما أنها عامة، يعني في فرق بين العموم، قد يكون الشيء عام ولكن مؤقت، يعني يشمل كل الأمة ولكن مؤقت، لكن هذا عموم وشمول ودوام وبقاء، فلا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. انظر عندما يقارن بينهم في آيات سورة المائدة اللي أنا بديتها الليلة هذه، هم لما خربوا وهم فاسدين من يوم، لكن في أواخر الوقت كانوا يعملون تمييز، تمييز ما هو بينهم وبين الأميين أو العرب والعجم، لا، تمييز بينهم هم أنفسهم، فإن زنى الشريف منهم ما يقومون عليه الحد، وإن زنى الوضيع الفقير أقاموا عليه حد الزنا، وإن سرق الشريف منهم لا يقيمون عليه الحد، وإن زنى الفقير منهم أقاموا عليه الحد، إن سرق الشريف قطعوا تركوه، وإن سرق الضعيف أقاموا قطعوا يده، وإن زنى الشريف تركوه، لكن كأنهم استحوا من بعض. الآية عندهم موجودة آية الرجل، والشباب يسوون، قالوا خلينا نطلع على شيء عشان ما يزعل علينا الفقراء والضعاف، وقل ليش تعملون عن المعاملة السيئة هذه، ليش احنا زنانا غير زناكم وسرقتنا غير سرقتكم، اسحبكم أنتم إذا سرقتم ما يقوم عليكم الحاد، وإحنا إذا سرقنا الضعف نمشي عليها الحاد، وإذا زنينا وإحنا فقراء نمشي على الحاد، والغني منكم إذا زان ما يقوم على الحاد. قالوا خلينا نتفق على حالة. وش الحالة دي يا كلاب يا أعداء الله؟ قالوا الحالة هذه إن سرق واحد شريف من اليهود سوي به، نعمل له عملية. العمل الأول نجلده على بئة، نجلده بدل الرجم والموت نجلده. والثاني قالوا نسود وجهه، يجيبوا المرة بيضة ولا سودة، المرة المزي بها بيضة ولا سودة، ويجيبوا شيء مثل الزفت. إلا السنة هذا اللي يطلع على القدر إذا كنت حاطط حطب تحته، يعني إذا كنت أنت بتشب النار بخشب بخشب، وخصوصا إذا كان فيه دخان يسود القدر. بعض العوام يسمونه باه، فهذا يقضون هذا السنة ويسودون به وجه الزاني ووجه الزاني. بعد الجلد والتسويد يسمونه التحميم، يسمونهم التحميم يعني تسويد الوجه. وبعدين في عقوبة ثالثة بدأ كل هذه مقابلة للرجل. وش الثالثة؟ يجيبهم على حمار الزاني والزاني ويركبوهم مقلوبين، يخلوا وجه المرأة لظهر ظهر الرجل لظهر المرأة، يعني وجهها مثل لذيل الحمار وهو وجهه لرأس الحمار، فيصيب ظهرها ظهره وجهها ما هو الوجه. ويصيب بعد التسويد وبعد الجلد ويطوفون عليهم في القرية يفضحونهم عند الناس، وبعدين يطلقونهم ولا كأن شيء صار. وصار هذه شريعتهم اللي نفذوها وصبقوها عند مبعث النبي محمد وهجرته المدينة. فأرادوا أن يحطوها مثل ما يقول العوام، حطها في عالم واطلع منها سالم، مثل ما يقول العوام حطها في عالم واطلع منها سالم، خلي عالم يفتيك يقول لك الطلاق الثلاث يقع واحدة ولا ما يقع عبد، وخلوا روح طافي وجامع مرتك وأنت يا لا تحل لك حتى ولا عليك، وصر هو يتحمل وزرك. هذا ما يتأدى، على كل نفس بما كسبت رهينة. والحمد لله شريعة الإسلام من يوم جاء النبي محمد وأكثر العوام والعلماء يعرفون حقائق الأمور، أكثر العوام والعلماء يعرفون حقائق الأمور، أكثر العوام في الأمة والعلماء يعرفون. لما تسأل مرة في قرية من قرى السودان أو من نيجيريا أو من تشاد أو من اليمن أو من السعودية أو تقول لك اليوم، لكن هذول قالوا خلي روح اسألوا محمد بعثين له من خير. حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، اسألوا محمد قولوا له عندنا رجل وامرأة زنيا، وش الحكم الشرعي عندك يا محمد فيهم؟ قال لهم لما جرت سائلين يسألوا، قال وش الحكم عندكم أنتم في التوراة؟ هم أرادوا بلى بلى بلى. قالوا عشان إن وافقنا على التحميم يصير كذب وله نبي. ونصير إحنا ناجحين عند جماعتنا، إن صرت جماعتنا ما يزعلون علينا لا الفقراء ولا الأغنياء، ما يزعلون علينا لأن جان النبي حال موجود أفتى بمثل ما نعمل. هذه كانت أردت يعني نيتهم السيئة. وإن ما وافقنا خلينا علينا فيه، ما هو جاي جبرنا علينا الشعب. فقال لهم شريعتكم؟ قالوا التحميم والجلد، يعني نسود وجوههم ونخالب بينهم على الحمار ونجلدهم. أمره الله أن يقول لهم فأتوا بالتوراة. وكان عبد الله بن سلام وهو من أحبار أحبارهم، فأنا حدثت قصته عندما سمع بالنبي عليه السلام وساكن المدينة وكان من أحبار الكبار أحبار اليهود، وجاء للنبي السلام يقول عندما رأيت وجهه أيقنت أنه رسول الله من قبل ما يكلمني ولا أكلمه، عندما رأيت وجه النبي محمد أيقنت أنه ليس بوجه كذاب وأنه رسول الله، لكن قلت بسأل، قلت يا محمد إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال له النبي: أخبرني بهن جبريل آنفا. تو جبريل معلمني إياه. فقال جبريل: هذا عدو اليهود من الملائكة. الملائكة ما يبغضون واحد من اليهود، ما يبغضون شخص من الملائكة مثل ما يبغضون جبريل من الخيبة اللي جته. قال: أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول علامات أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتحت خالد. وأما أول هذا قال له: وأما والولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. قال: يا محمد إن اليهود قوم بهت، يعني ما أعلم على الأرض أكثر من جماعتنا اليهود، ما هو منهم، كان من أحبارهم. قال: ما علمت على الأرض أكذب من هؤلاء بهاتين. البهات يعني في فرق بين راعي النميمة وراعي البهتان. راعي النميمة يسمع منك كلمة، يسمع منك كلمة ويبلغها، كلمت أنت بحق واحد روح يبلغه، هذا نمام. ولكن البهت صاحب ابيه يجيب من عنده، حتى يقول الشاعر: لي حيلة فيما ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل. وأنا في الأسبوع اللي فات اتصل بي شخص يوم الأربع الماضي مثل غد في درس اللي مثل الليلة هذه مساء الثلاثاء اللي فات، وأنا أتكلم عن الدار قطني وأبي ذر الهرم، والشخص قاعد يستمع لكلام، فسمعني وأنا أقول عن مذهب الأشعري إني كان مع المعتزلة 40 سنة عند زوج أم أبي علي الجبائي، ولما هداها الله للدين الحق وشريعة الحق مذهب أهل السنة والجماعة طلع من عندهم، وكنا نظن أنه أثبت 20 صفة مثل ما هو مكتوب في الكتب اللي تنسب للأشاعرة. ثم تبين لي من سنتين، أنا أقول كده من سنتين وأنا أبحث عن أبي ذر الهرم عن تراجعه في ترجمته في سير الأعلام للذهبي وفي تذكرة الحفاظ، ويسوق قصة في تذكرة الحفاظ ويسوق في أعلام النبلاء، وهو أن أبو الحسن الدارقطني كان يمشي في بغداد مع أبي ذر الهرم أحباب مع بعض، وأبو ذر يروي أحيانا عن الدارقطني يمشيان في شارع من شوارع العراق، وأن أبو ذر وهو يمشي مع أبي الحسن الدارقطني مع صاحب سنة الدارقطني المشهور، وهو يمشي وجد شيخا كبيرا مسنا قد أقبل عليهما، فأقبل عليه الدارقطني يخمه ويحبه ويقبل راسه ويحاوجه إليه. أنا أذكر هذه الثلاثاء الماضي في المحل هذا، وقلت أنا أتكلم إن أبو الحسن الدارقطني بعد ما قبل عنيه وراح الرجل، قال له أبو ذر: يا شيخ، هل في العراق واحد يستحق إنك تقبل راسه وأنت شيخ أهل السنة والجماعة في العراق؟ أنت أكبر واحد عرفناه من أهل السنة في العراق، هل فيه رجل في العراق يصل درجته إلى أنك أنت يا أبو الحسن تقبل راسه؟ أنا قلت وقتها. فقال الإمام أبو الحسن الدارقطني الإمام المعتدل لأبي ذر: هذا شيخ أهل السنة، هذا الذب عن دين النبي محمد. هذا اللفظ اللي طلع مني وهو مسجل في الأشرطة اللي في شؤون الحرمين في الدرس، يعني أي واحد يطلو يلاقي. لما رحت البيت في اليوم الثاني اتصل بي الشخص: أنا فلان، حياك الله يا ولدي، احنا استفدنا منك كثير، هذا كلام استفدنا منك كثير وعلمتنا كثيرا، واحنا ما ودينا نسيب ولدنا كذا، وانا بسافر اليوم الى تبوك، اليوم الى تبوك، ولكن سبق لسانك وانت تتكلم على الدارقطني قلت أبو الحسن الإمام المعتزل أو المعتزلي، المعتزل أو المعتزلي. قلت يا ولدي لو أني نايم وأحلم وأنا نايم ما حلمت أن الدارقطني كنا المعتزلة. وكلام مطول بعد الكلمة هذه، بعد الكلمة هذه مطول الكلام على الثناء على الدارقطني. قال لا هذه سب جلسان. قلت له أنا أعرف أنني ما أنا معصوم، أنا أصحيح يحصل مني خطأ إذا انزعجت وأنا أتكلم بأن سألني واحد سؤال مزعج، أو صار مثلا الحائط الدرسي بينتهي بعد نصف دقيقة أو دقيقة وأنا ودي أكمل كلام، صحيح يسبق لساني بكلمات أنا ما أقصده، يعني هذا يحصل لي وأنا مجرب روحي. لكن عندما يكون نفسي معتدلة ونفسي مطمئنة غالب ما يجي هالحكي. قال أبدا صار. قلت له يا ولدي الحمد لله، كلامي مسجل وبرسل الحين في الحرمين يجيبون الشريط وبستمع، إن لقيتني أخطأت بقول يا عباد الله أنا أخطأت، هم يعرفون أنني ماني معصوم ولا أقر بالعصمة إلا لرسول الله، ما أقر بالعصمة إلا رسول الله، وأني خطأ وخير الخطأين التواب. وكوني أقول أنا أخطأت يا أخي، شيخي وشيخ الأمة مالك بن أنس سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري وأجبت واحدة في 4، والجماعة اللي موجودين أعرف واحد صار رئيس دراسات عليا في جامعة من الجامعات وشيخ، واللي يشوفه يقول من أهل الدين والعلم، يقول لو كان البخاري موجود وقدم كتابه رسالة ماجستير ما نجحت فيها. مع أن رجل يعني ما هو معروف بالكبر ولا بالغطرسة كهذا الإصحاب. المعصوم رسول الله، والصحابة ما هم معصومين، لكن إذا اجتمعوا على مسألة فهم معصومون فيها. إذا اجتمع أصحاب رسول الله على قول هذا واجب العمل به ولا تسرع عن مستنده، فهو حجة مستقلة. إجماع الصحابة بإجماع أهل العلم حجة مستقلة كإجماعهم على إمامة الصديق أبي بكر خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان أذن تسمع أو تسمع، أنا حاولت أتصل بهذا الرجل لأني قال أنا أتعاون مع كذا وتعاون معك وأنا وظيفتي كذا، أتصل ما حصلت له الخبر، واللي شوف يقول من أهل الدين وأهل العلم، اللي شوف يقول أهل الدين والعلم، عشان نقول له يا ولدي اسمع الحديث من نفس الذي ذات. هذا مثال. اليهود يقولوا للنبي لما قال عبد الله بن سلام إن اليهود قوم بث يعني يفترون، فاسألهم عني. واختفى عبد الله بن سلام ونادى النبي اليهود فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا وابن شيخنا وإمامنا وابن إمامنا. فخرج قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا معاذ الله. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا معاذ الله ما يسلم عبد الله بن سلام. فخرج عبد الله بن سلام يرفع عقيرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا كلهم كاذبنا وابن كاذبنا وشرنا وابن شرنا، يعني ما خلوا الشر يقف عند عبد الله سلام حتى أبوك وصلوا الشر بعد ما كان أبوه خير أهدك وأبوه ما جاهم ولا شافوا ومات على مذهبه، لكن قالوا شرنا وابن كاذبنا وابن وشرنا وابن شرنا. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له عبد الله بن سلام للنبي محمد خلوهم يقرون التوراة يا رسول الله، فجاءوا بالتوراة وتقدم شاب منهم يهود، فلما وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها فقال له عبد الله بس ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح يعني كأنها تلمع من بين الآيات آية الرجم، وقال فأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعدي وما يكملون إن أنزل التوراة، وبعدين يتكلم عن الإنجيل، وبعد ما يتكلم عن الإنجيل ثم يقول وأنزلنا إليك، هذا تفسير الآية لنا في السجل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أصله ما جاي كتاب بعده، ما جاي كتاب قدامه، خلاص هو خاتم الكتب وآخر الكتب. إذا ما بين يديه كتاب التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وذكر كلمة ومهيمنا، هذه في آية المائدة وليست في هذه الآية. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما بين يديه هناك في سورة مائدة، ومهيمنا عليه. والهيمنة هي إتقان الحفظ، الإحاطة بالشيء والتمكن منه ومراقبته ومعرفته وصيانته وحفظه، تسمى هيمنة. والقرآن مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة، كل ما فيها من الحق أشار إليه وصدق. يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إذا كتبنا عليه فأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ويقول أيضا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا كل كتب السماوات. وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا إلى إنسان عشر، هذه كلها في كتب السماوات السابقة جابها القرآن. وبين لهم التحريفات، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون هذا من عند الله ومن هو من عند الله، ويقولون عن الكلمة وهم يعلمون، مثل ما قال في أول هذه التجارة من سورة المائدة الليل. هذا مثال. إذن في قوله ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق كل ما في التوراة من الحق وبيان ما وضعوه فيها من الباطل، ما وضعوا فيه من الباطل، هيمن على التوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية السابقة. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وطبعا هذا مثال، وزبور داود غيره كلها مهيمن عليها القرآن. بقي عندنا في قوله ولكن تصديق الذي بين يديه. التصديق هذا مثل ما يكون على الكتب، يبين الحق فيها الحق ويصدق، والباطل يبين انه باطل ويبعده. كذلك صدق في الوعد وصدق في الوعيد، وتصديق للرسول محمد، وتصديق لجميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين كل يشمل الكونية. ولكن تصديق الذي بين يديه، صدق المرسلين، محمد صدق المرسلين، ومحمد صدق الكتب السماوية السابقة، وأنها من أصلها من عند الله قبل تحريف المحرفين وتبديل المبدلين وتغيير المغيرين. وأنا عزمت أن أسوق لكم بضعة الأمثلة فقط إن أمكنني هذه الليلة من هذا التصديق. يوم غزوة بدر، لا قبل معركة أحد، بيّن الله لنبيه ووعده بأنكم ستحصدون الكفار حصا، أن ستحصدون المشركين، هذه قبل معركة أحد. ولما بدأت المعركة قبلها بقليل، وقف النبي 50 رجلا على جبل المعروف بجبل الرماة، اللي هو جنوب شرقي الشهداء، يعني قريب منهم، أقرب جبل معروف الآن إلى الآن جبل الرماة. وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، لا تنزلوا حتى أبعث لكم، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تنزلوا، إن رأيتمونا لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وعندما بدأت المعركة خيل المشركين وراء عيني، يعني جنوب غرب أحد على مقربة من أحد، وفي وسط الكفار مشركين، وذلكين خالد بن الوليد مع جيش الكفار، وكان على الخيالة، كان على الخيل، هو قائد الفرقة الخيالة معهم، إن المسلمين عندهم خيالة ولا حتى حمار ما عندهم، ودول عندهم خيالة. ويرقب خالد من بعيد فارس سيف من السيوف، يعني كلمة مقاتل بالمعنى لا تنطبق إلا على مثله. يرقب الرماة، عارف إن من هنا المحل هذا هو الصخر اللي يمكن يؤخذ منه المسلمين، عينه مسلطة على الجبل، والنبي يهتم بهذا الجبل اهتماما كبيرا قبل المعركة، ويبين للرماة لا تبرأ، يكررها 3 مرات لا تبرحوا مكانك حتى أرسل إليك وتبدأ المعركة. وش صف ربنا؟ ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تحسونهم يعني تحصدنهم مثل ما يكون معك منجل ولا محاش وتبدأ تحصد الكلأ ولا تحصد الجت ولا تحصد الجمع تحصد ما في شيء يقف قدام منجلك ولا قدام المحاش حقك. يعني صاروا يقتلونهم تقتيلا فظيعا حتى صارت النسوة هند والتي معها وهم كل واحدة مسكة الدف تضرب وتغني تضرب وتغني إن تقبلوا نفارق إن تقبلوا نعانق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدروا نفارق فرق روس رقص. بمجرد ما شافت جماعتها يتطايحون على الأرض قتلى صرعة طارت هي والتي معها يبكين ويولن في جبل يهربن من سيوف المسلمين. سيوف المسلمين ما تيجي وراء النسوة سيوف المسلمين لا تلاحق الحريم أبد في المعركة ولو كانوا جايين حتى لإيش ما يقتلون النساء. يقول ربنا ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بأمره حتى إذا فشلت بإذنه حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم يريد النبي ما يريد الدنيا ألبت ما ذكروا فيه قال من ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وبين السبب مخالفة الرماة لأمر النبي محمد. هذه البلوى أصابت المسلمين وهزمت خير جيش بسبب أنهم خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك باللي يحكم بالطاغوت في عصرنا يقولنا بالنصر من عند الله وزناتهم أكثر من عفيفاتهم ويقول نريد النصر من عند الله ويدعون للدعارة في السر والعلن والإعلام في كل بلاد العالم الإسلامي وغير الإسلامي ويقولون كذا. ونقرأ في جريدة اليوم إن في إحدى الدول العربية بيختبرون في يختبرون طلبة الكلية كلية الطب في بلد من بلاد العربية ويسألون يسألوا السائل ليش عمل لحية يبي يحاربون عشان انه جاي لحيه وما يصلح للطب اذا كان له لحيه وما يعرف يقرا الطب. طيب يا اخي ابن سينا وجماعته اهل الطب الان كانوا كلهم لهم لحاه ولا منعتهم لحاهم من انهم يعرفون الطب. ثم يسالونهم وش تقولون في فلان وش تقولون في علان عشان اذا عرفوا ان ابنغتهم مغسوله من الاسلام يدخلون كليه الطب في بلد اهلها يشهدون ان لا اله الا محمد رسول الله. اليوم هذا اقرا في جريده من جرائدهم على اليوتيوب يعني من البلايا وينتظرون النصر على سرون وجماعته. يعني النصر لا يأتي إلا من عند مرتين في القرآن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم. القصة هذا صدق الوعد ولكن جاء الخوف منه. في الآية الثانية وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهوه. في سورة البدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين إيش الطائفتين؟ طائفة العير وطائفة النفير. العير اللي جاء بأموال قريش من الشام والنبي بينتظرها في عند بدر عشان يأخذها النظر ما أخذوا من أموال المسلمين في مكة. وعندما درى أبو سفيان بأن النبي خارج في 300 رجل أو أكثر ساحل به إلى جهة البحر إلى جهة بدر إلى جهة ينبع عشان يبعد عنهم. وأرسل ضمضم الغفاري لأهل مكة يقول أدركوا عيركم. وصار أبو جهل يدور على البيوت أدركوا عيركم أدركوا عيركم ويخرج في جماعتي في حوالي 1000 مقاتل وهي غنيمة صحيح غنيمة كبيرة لو كانت لكن وين هي عن غزو عن انتصار يوم بعد. كل غنائم الدنيا لا تساوي نصر المسلمين يوم بعد. وإذا عدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لو خدت العلو ورجعتم ما قطع دابر الكافرين، لكن لما يقطع دابر الكافرين تأخذونهم وأسلحتهم وأموالهم، سنسل لكم أيضا في المستقبل. هذا الذي كان، هذا مثال. ولما التقى الجيشان المسلمين 313 والمشركين 1000 تقريبا أو 350 وفيهم 50 فارسا، فيبدأ المسلمون وقبلها بالليل يقعد النبي محمد على الأرض ليلة مساء الخميس ليلة الجمعة ليلة 17 رمضان، وعند عمر وبعض الصحابة يجي خط يقول المكان هذا يصرع فيه عدو الله أبي جهل، والمكان هذا مصرع عتبة بن ربيعة، والمكان هذا مصرع شيبة بن ربيعة، والمكان هذا مصرع أمية بن خلف، ويحدد مصالحه. وتجي اليوم الثاني ما يجي وسط الجمعة إلا وكل واحد منهم هابط في المكان الذي حدده رسول الله. يقول عمر والذي نفسي بيده ما خالف أحد منهم مصرعه الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت المعركة وعرفت أثرها أثر غد البدر. هذا وعد من وعيد الله اللي وعد به المسلمين وحق. نقتصر شوي في سورة في غزوة الصلح الحديبية، فصالح وعمل عقد الصلح مع المشركين، ونزلت سورة الفتح. وفي سورة الفتح يقول فيها وعود، وانظروا الوعود اللي في سورة قبل ما تقع هذه الوعيد. أحد الوعدين يقول النبي الله للنبي محمد كل المخلفين من الأعراب، لما رجع من تبوك وتخلف بعض الأعراب ما حضروا المعركة من المنافقين، كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس، ستدعون يعني ما هو دعيتم في المستقبل، يعني وعد في المستقبل، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني أهل حرب. المفروض لما تدعو واحد ما تشجع ما تقول له إن قومك أشد منك قتال، لأن هذا يخوفهم، يعني قد يضعف نفسيتهم إذا عرفوا أن عدوهم متمرس في القتال. لكن ربنا يقول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا وعد، وفي هذا الوعد تصديق بأن أبا بكر هو خليفة النبي محمد بنص القرآن، لأن بعض الصم البكي العمي الذين لا يعقلون يقولون علي هو الخليفة الوصي. طب هات لي آية على أن علي خليفة الوصي. يقول لهم كل صحابة كتبوا القرآن اللي في علي وضيعوا. يا أخي التواتر على كتمان كالتواتر على الخبر. الخبر ما يمكن يتأتى أن يتواطأ أمة كاملة على كتمان القرآن. ما ستواطأ أمة كاملة على كتمان القرآن. في تعريف المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تطاطؤه على الكذب من أول سنته، سواء كان على الإخبار أو على الكتمان. مستحيل عقلا أن يصير. طيب هل دعا النبي بعد هذه الآية هل دعا أحدا للخروج لقتال أحد؟ أبدا، لأن آخر معركة كانت معركة تبوك، وكانت في الشهر التاسع في الشهر العاشر في الشهر العاشر يعني في شوال من السنة التاسعة للهجرة، كانت غزوة تبوك في شوال، ونزلت هذه السورة اللي هي سورة التوبة في في في شوال من السنة التاسعة للهجرة، يعني ما جاء بعدها قتال أبدا في عهد رسول الله. إذن من الداعي قال ستدعون إلى ماذا؟ إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هل في الإسلام يقاتل أو يسلم غير المرتد؟ ما يخير بين السيف والإيمان إلا المرتد. يقول له إما تسلم وإلا قتلتك، إما ترجع للإسلام اللي انت ارتدت عنه، وإلا ما لك إلا السيف، عندنا من بدل دينه فاقتلوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما لكم إلا السيف أو القتل. من هدول أهل الردة جماعة اليمامة جماعة سليم الكذاب اللي ارتدوا، من اللي دعاهم اللي يقول ستدعون اللي في القرآن ستدعون؟ أبو بكر اللي قال والله لما قال له عمر تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد، قال والله لو منعوا عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وقاتلوا. هذا اللي فيهم الآية، وهي صريحة في أن أجابة أبي بكر تدخل الجنة وأن عصيان أبي بكر يدخل النار. تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. إذن خلافة أبي بكر حقكم بنص كتاب الله، بصريح كتاب الله، بصريح كتاب، لأن لم يدعو أحدا لقتال بعد إلا أبو بكر لقتال المرتدين، ما هو عمر اللي دعاهم ولا علي ولا عثمان ولا واحد اللي دعاهم، أبو بكر الخليفة المختار بجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعين رسول الله أحدا لإمامة المسلمين في حياته غير أبو بكر، ما عين رسول الله وهو مريض مرض أحدا لإمامة المسلمين في هذا المسجد الشريف إلا أبو بكر. ولما قالت عائشة أبو بكر بكاء ما يطيق ما يصبر يبكي ويضيع الناس من البكاء، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد كان هذا وعد من سورة وعد ثاني في نفس السورة في سورة الفتح، وعدكم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا ومغانم كثيرة تأخذونها. ثم يقول وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكفي. كانت خيبر بعدها بوقت قليل قبل ما بعد ما نزلت الآية وفيها هذا الوعد ما كانت مغانم خيبر صارت للمسلمين، وبعدها بأيام صارت مغانم خيبر للمسلمين. هذا وعد الله في كتاب الله في آخر السورة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. لما شافوا لما قال لهم النبي إني رأيت وأنا مع المسلمين معي أني أطوف بالبيت آمنا محلقا ومحن محلقين ومقصرين، ففرح المسلمون وحسبوا أنها ستكون هذه السنة، وخرج النبي للعمرة وخرجوا معه وصدوا عن البيت وجاء صلح الحديبية ولما قال عمر لأبي بكر ألم يقل لنا سنطيف ونطوف مؤمن مصدقه، قال لك السنة هذه أبو بكر يقول هو قال لك تطوف السنة هذه تحلق السنة هذه، والله يا والله يا عمر لا تطوفن بالبيت آمن، وهم يقافون يومها ما يقدر واحد يطوف، وبعد سنة يجوا آمنين في السنة اللي وراها مباشرة بعد 12 سنة يحطوفون آمنين محلقين رسوم قصرين لا يقافون. وإلى يومك هذا 1423 سنة وشوية كمان وهم يطوفون آمنين مطمئنين. هذا وعد الله في كتاب الله اللي يقول هنا فيه ولكن تصديق الذي بين يديه، فإخباره حق ووعده حق وقوله الحق، كل ما جاء في القرآن هو الحق. تنزيل حام ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرجو اللي يسأل سؤال يكتب كتاب واضح، يكتب كتابة واضحة محددة، وإذا كان ما يحسن الكتاب يعطيه الواحد جنبه يكتب له كتابة عشان أعرف أقرأه، يعني أربع ورقات على جلسة أقرأه أو خمس ورقات كلها أسئلة. بسم الله. أخرج ابن جرير وغيره ما يفيد أن كهنة فرعون أخبروه بمولد مولود يذهب بملكه فجعل فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، أي أن ذلك قال كان قبل مولد موسى. ولكن يشكل على هذا الخبر قول الله تعالى في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، فما وجه الجمع بينهما، علما بأن القصة مشهورة في كتب التفسير وبارك الله لنا فيه. أولا أنا ما أشوف، أي أولا اللي يقول أن ابن جرير وغيره أن كهنة فرعون اللي علموه بكذا، قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، أنا لا أعلم في حديث صحيح عن رسول الله، ولكن أعلم أن القرآن بيّن أن فرعون كان يحزب قومه طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون والحق القوم يؤمنون إن فرعون، هذا الكتاب يعني ما يحتاجوا الكهنة قالوا له ولا ما الكهنة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكم فرعون كان يعمل هذا قبل ميلاد موسى، هل هو بقول كهنة أو تسلط شيطان منه على على على على بني إسرائيل لإذلالهم وإزهاق أرواحهم؟ قد يكون ذلك، قد يكون ذلك، لكني لم أعلم أن حديثا عن رسول الله ذكر هذا، وقول ابن جرير وغيره ينقلون أقوالا قد تكون موضوعة، ما هي بس مجرد حديث ضعيف، يعني ابن جرير فيه مئات الأحاديث الموضوعة، ما هو عشرات، مئات الأحاديث الموضوعة في تفسير ابن جرير أو كونها. أما هل هناك تعارض؟ لا، ما في تعارض، ما في تعارض. هم يقولون أنه سنة يقتل وسنة يخلي، وأنهم يهيجونه في قوله وقال المنع من بني إسرائيل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هم يريدون استعجال قتله وقتل الذين معه، هم يريدون قتله اللي هم الملأ من قوم فرعون، يهيجون فرعون، فرعون خايف من موسى، فرعون أول ما جاءه موسى خاف منه وصار قلبه فيه رهب ورعب من أن يمس موسى به، ولذلك أول ما جاءه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين معه واستحيوا نساءه، إنه كان من فلما جاءهم بالحق من عندنا في سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى، كلمة ذروني أقتل موسى هو كان واحد مربطه، يعني هم كانوا ربطينه بحبال ما يقدر يقتل موسى، هو الملك يقول أنا ربكم الأعلى، يعني لو أراد قتل موسى من يبي يمنعه، فيقول لهم ليش خلوني أقتل موسى، هم مسكوك عشان ما تقتل موسى، لكن الرعب اللي في قلبه يرعبه على أن يقرب من موسى بالشر، ضروري أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال رجل قال موسى إني عدت بربي وربكم، أنا أنت عند قوتك وأنا عند ربي يحميني، استجرت بالله منك ومن شرك. فقال وفي الحال قال قام رجل من آل فرعون يكتم إيمانه قال والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.